السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. في عنوان كده اسمه كرونيك بيرنز اند سبيتاستر. طيب الشابتر ده بقى ايه اللي بيجي لنا فيه ريتم؟ طب كلينيكال بريكوز طبعا مفيش كلام. ملك الريتم في عنوان الكاتب بس ده هيشوفها اخر الفصل مش دلوقتي، مش دلوقتي انا مشغول مواضيع الرندات دي في تي اند المودر امبريز خطوط الخطه بتبقى مؤثره بس انا عشان حاطين ديتيل ليه؟ وفي جيل دي في جيل امبريز ده والله بص بس اكتر من خطوط اكتر فاهم؟ ليه؟ اسالكم سؤال غريب جدا في السكيو وات از ذا موست كومن كوز اوف سادن ديزيز بوست اوبر؟ عايز اسالك سؤال سيريبرال انفكشن اكسسيف ماكارد انفكشن بالمونري امبريز يعني لو سالت اسامه محمود شاف كام دي في حياته وانا انا شفت ابن قصده ايه؟ يبقى ده سؤال جراح هو نفس كلام البطن مش هنكتب عليك قصدي العين واحد دي في دي وايبرين ومش ايبرين وبالمونري امبوليزم ومش عارف ايه والامبولاس وبطن انفكشن ومش عارف ايه هشرحه بس انا مش دعوه هشرح بس هي الفكره يا مش عارف يعني تقريبا في الاخر الباسبور دلوقتي الناس تعرف حاجات عن الامتحان ان شاء الله اشرح لها دي في دي ولا تعرفش سكيما ما تعرفش فاليكوز خش معانا الرياضه فخلي بس اخر الكتاب انا برجع الكتاب ده بترتيب الورق بترتيب الاهم فاهمين مش همشي الورق ايه دي ثم دي ثم دي لا الفن بالشرح اثناء السنه طب ادي مين قبل مين ده قبل ده ده قبل ده في الاخر كله هيتشرح بس انا ايه يعني لازم بخبرتي اديكم مواضيع اللي هي اسينشال للوقت ده من السنه مش ان انا ماشي بديت في الكتاب من صفحه واحد لصفحه 100 فاهمين قصدي ازاي والعيال بقى تبص تحت حاجات ما قلتهاش وحاجات قلتها مالهاش دعوه انا فاهم كده عشان كده في ناس بقى انا هاخد دلوقتي الشابتر الثاني بس انا سايب دي عشان تسالوني طب والدي في تيوب برنامج بريزنس ومين ده اهم ما في الشابتر بس كاريت لكن فور ذا تايم بي لو شرحتها يبقى انا بضيع وقت لا الاول ادي سكيمي ادي اللي مفادينهم بس الحاجات اللي هي بتاعت الامتحان خلاص بص بقى الشابتر ده بيجي في ثلاث اسئله راتب اسمعني دي في تي والمودرن امبوليزم ده السؤال العنيس ديسكاس دي في تي في ذا نورن يعني تقول لك ليله الامتحان انت مجنون بالريتم شوف ده الواد الفنان بقى سبعه عنده امتحان ريتم بكره يقرا بص هقرا يا دي في دي يا بريكوز فيت فمين الاهم؟ طب بكره عندي كلينيكال يا دي يا دي اقرا مين؟ بريكوز ايوه بقى تاخد تقرا ايه امتى؟ مش قاعد بتدبس على العبيط ريتم تخيل دي في دي اهم من بريكوز فيت لو جبت ريتم عايز اراجع حاجه منهم وانام ده اقرا دي في دي مهم بريزنت يعني غالبا هتجي لي اول سؤال بكره بريكوز فيت انا بدي فلوس بقى 16 سنه يعني مر عليها كام امتحان؟ 32 امتحان جت مره بريكوز وكان دور تاني ما بجيبش بريكوز غير ليتر ليتر عشان كده وبتاع بقى يبقى ليتر مره وحيده حصلت في 32 امتحان جابوا كان امتحان دور تاني فاكره زي دلوقتي من 8 سنين قال لهم ايه؟ ديسكاس بريكوز ليتر سالوني بقى لعلمك السؤال ده كله اشتكت منه ما حدش كان قريب عارف ليه؟ ليه ابتديت عندي بتقرا في عيال كان اخر مره اقرا ايام امتحان الرابع في شهر 3 مثلا شفت عندي في شهر 12 ما قروش بقاله 8 اشهر ما بصش عليه هو وقت الجاب بس شفت سكت وقال عليه ولا لا مش عارف ما بيرجوش بيه خلاص زي بس لما اجيب ريتم بطنه ديسكاس مايتر ستينوز هو سؤال غبي يعني ما ده بيه كلينيكال ايه اجيب اريزمي اجيب مثلا حاجه كده في اللي في الريدت لكن لو جيت ظبط عليها ديسكاس بايدز مش عايز ما يجيش ريدت هو ده اللي هتكتب ولا مش هتكتب معاه فهمت قصدي ازاي؟ زي تسيب فالشابتر ده دي في دي بيجي ريدت الفاريكوز فينز ممكن لو جت ريدت مش هتتكلم بس لما نقول تجيب بتجيب حاجه اسمها فينس ما تجيبهاش ايه على بعض تجيب اهم كومبليكيشن ايه؟ فينس ارثر تلاقي عندكم في الورقه بقى طبعا شرط فينس ارثر السؤال ده بيجي رد كتير عامل ده مود الامس ما نسمع في ناس قال احفظه بص يعني بيجي لك ايه زي ما انا كان في محاضره وراجع عامل ده مود الامس يا راجل كويس يا بص خليك معايا بص انا للريتم حضرت سؤالين مهمين جدا دي في دي وفي ناس قال لازم اعرف باريكوز وانا شايف كلينيكال وفي عنوان طلع مود اسمه كرونيك فيرس انسفيشن هو الباريكوز جيم بتاع الاجهزه بتاعه بس هتسيب الشابتر ده دلوقتي يبقى انا عاوز اعرف ايه بعد كده ايه الدي في دي بس في اخر الفاس كله ده عشان بس الحق اقول حاجات بقى معلومه تانية ساعات لما نقول تجيب الفيتس انسر بس يجيبه من خلال سؤال تجميل لا يجيب لك سؤال ديسكاس مين عمل معاك حتى تجميل؟ ديفاد فاكر ليه كرونيك ألسر وزرد؟ كان ايوه ده يعتبر سؤال تكبير. وبين الكومنس ألسر في الليج هو الري نفسي، فانا كاتب هنا سؤال اسمه مانجمنت اوف ليج ألسر. ده برضه سؤال بيتجمع بقى قدام شويه تلفزيون الليج ألسر كتير قوي مالجنانت وفينس وسكيلك، عشان نجاوبه لازم يكون خدنا كل الحاجات دي. فبرضه هنأجل شرحه في الوقت الحالي لان لسه ما خدناش من الليج ألسر غير الفينس، هم حوالي 20 ألسر خدنا واحد بقى 19. السؤال ده عشان يفهم كويس، عشان كده ده تؤجل قراءته، لكنه بيجي رتب. يعني تكتب العنوان ده بيجي تحليل. ولكن ما ينفعش تقفل في الوقت الحالي من السنه اللي لسه ما خدناهوش، خدنا منه واحد بس. ولكن على اخر السنه سؤال قوي جدا، واحد كده عنده خطحه في الستارز. طبعا ممكن تكون فينس، ممكن تكون سكيما، ممكن تكون بالجنا، ممكن تكون يوروباسيك، ممكن تكون تروماتيك، في انواع كتير من القرع. طبعا الاوضاع اللي خدنا منها واحده اللي هي الكومن السيفيلس السر، ولكن لسه عندي 19 السر تانيين لازم اعرفهم عشان اكتب السؤال. خلاص يبقى اللي بينا في الشابتر ده دلوقتي هو ايه؟ هي الثلاث حته اللي هتقراهم انت نمره واحد فيري جود بيز كورنج بيز انسفشنسي مانجمنت اوف ريك السر. تمام بعد كده المفروض نبتدي النهارده حلقه نعم؟ بل لسه ده فيروس ألسر. النهارده انا كنت هشرح ارتيريا بقى وبعدين وانا اشتغلت على الرفتة وحتى ربنا العظيم وانا في الباركن غيرت رايي شرح للفتاة. معلش يعني عملت ايه؟ فينس ارتيريا للفتاة. كل سنة بعمل كده. كل الدفعة دي حبايبي ودفعتي المفضلة. فقررت اشرح للفتاة دلوقتي. النهارده المرة الجاية هتكون ارتيريا. للفتاة دلوقتي ستين حصة ونص وبعدها هتكون ارتيريا. ليه بقى؟ الليمفاتيك برانش غلس قوي، ده سبب دايما ما هو مش غلس هو نظيف، الطلبة دايما يكرهوا كل ما هو ليمفاتيك كل ما هو نيورو. صح؟ صح. في عندهم عقدة منه. فأنا إيه؟ ودايما يا أخي سبحان الله الليمفاتيك، لا أنا مش عايز كلام عن إذنكم خالص. بص دايما الليمفاتيك يعني لو سمحت حاله الليمفا دي بتنزل في امتحان الاول، لكن في اخر السنه it is always a long case. هي لها ريفر في الامتحان، غير عن السيروت، غير عن الفاريكوز، فدايما اندر استيميت. تلاقي العيال في الفاسكولار، والفاسكولار ثلاث حالات فاريكوز وسكيما ليمفا دروبسي. العيال يخشوا على الفاريكوز يجيبوا فول مارك، على اسكيميا فول مارك، لما تقلي فاريكوز واسكيميا يأجل احسن. لكن فيها مش قليه ليمفاتيك، مش قليه خالص، قلبها ميت. اقسم بالله انا شفت الطلبه بتاخد على حاله الليمفا دينوباسي صفر، انا تاخد 10 من 80. انا مره واحد اصدقائي بيدي طالب 10 من 80. فاهمين قصدي؟ فبساله بقول له يعني 10 ايه 10 ايه؟ قال لي تصدق بالله، قلت له لا، قال لي انا ما اعرفش ولا سؤال. انا امتحنت واحد على حاله ما عرف ولا سؤال، انا اديت 10 عشان جيب من بيته عشان حاضر الامتحان وده اديله 10 من 80. استعراض ده اديله سؤال. طب طالما هي حاله بقى قذره للدرجه دي، تعالى بقى قلت النهارده وانا في البار كده قلت ايه؟ امال المجموعه القرار انا خدته ده قلت انا بعمل حركه معاكم دايما الامباتيك نديه دايما قبل امتحان راوند واحنا مزنوقين العيال تذاكروا بسرعه. فقلت لا انا هدي بقى الليمفاتيك من اول راوند قبل راوند كتير ورجعت تذاكروا يا جماعه، لان دايما كنت كلنا طلبه كليه الطب عندنا حاجز من الليمفاتيك. يعني ده الطالب دخل سيرون مبسوط دخل غيره ده مثلا ايه، او تقول في اللجنه ايه في حاله الليمفا دينوباس تلاقي واقفه بره عندها ضيارية حاله ايه؟ انا اسمي الليمفا دينوباس ايه؟ وايه دي؟ يقولوا حاله ليمفوما. انا بتاع ليمفوما لكن بتقول لي على جوز ما بيخافش، فين على فاريكوز اللي اصعب من الليمفوما ثلاث دلع، او تقول ايه؟ في جوه حاله سيرفايكال ليمفا دينوبس. ساعات ان هو بيقول لك كل العيال تقول ايه؟ حاله سيرفايكال ليمفا دينوبس فور ديفرنشال دايجنوز، يقول ايه ديفرنشال ولا في جوه حاله تي بي ليمفا دينايتس لا جاكر سين ازاي ازاي ازاي حاله ليمفوما ليمفوما. تعالى بقى نقول الليمفاتيك من الاول عشان يبقى تلقي خوش الغاب في حالة انفات الجو. يا خلاص يلا بس هذا يا عيال في الدواء استمتعوا بيها قوي وعجبت قوي دكتور ده تاني اللي فاتك سهل، بس الواحد كان عنده حاجز نفساوي من حاجز ايه؟ نفساوي نفساوي مش نفسي. شفتوا حد بيتفرج على الحياه؟ قناه الحياه. طب حد شاف الاعلان بتاع برنامج فير فاكتوري اكستريم؟ في رزان بتعمله في حماده هلال ده نجم الجيل اللي الشباب يقتدي بيه من دول. شفت بيقولها ايه؟ حماده هلال بتاع فين جاي؟ طيب ايه؟ لا مش يا ريت يا ريت الارجنتين. قول الارجنتين. لا يا ريت. بص هيعمل ايه؟ هو البرنامج اسمه فير فاكتور اكستريم. قول ايه؟ فير فاكتور اكستريم. انتوا لسه مش واخدينها يا نهار اسود. بينطق كلمه فير فير. ده نجم جيل بيقتدي بيه فاهمه ايه؟ فير فاكتور. اللي لفت نظري بنتي بسنت في سته ابتدائي تقول لي يا بابا ده ايه ده قصده ايه ده؟ فير فير فير. فبالنسبه لها كده ايه نعمل نفسك؟ بص بقى يا جماعه فير فاكتور اكستريم نجم بقى الليمفاتيك اللي هي ديس وليمفيدون مرضين كبار. مش عايز اسكت عايز اسكت ده. ودايما يا ريس انا لاحظت خاطر زي ما بيقولوا لي بعد الحصه الدكتور النهارده ادانا حصه من اجمل حصص وفي نفس الوقت خلصنا من حاجه اسمها الليمفاتيك الغبي ده. بص بقى معلم الديزيز والليمفيدون اثنين كبار حاجه اسمها الليمفوما والليمفادرايتس. الليمفادرايتس اسف تيجي وبهدل وبتاع يمشي الحال. دايما الطلبه البعبع بتاعها معلم الليمفوما. تيجي حتى في شاب او الطالب يخش كان طالب يخش متغير. ايه يا ابني انواع الليمفوما؟ ايه الهوتشكن الليمفوما؟ ايه النان هوتشكن الليمفوما؟ ايه البيركتس الليمفوما؟ ايه الفرق بين الهيستوسيتيك الليمفوما والانفوسيتيك الليمفوما؟ تلاقي زي ما تكون بيسال تقريبا يا ابدا. تعالى بقى افهمكم اللي فات. قبل ما اخش في الليمفوما اللي هي موضوع النهارده هتكلم في الاول انترودكشن عن الليمفاتيك سيستم. لو اي حد النهارده اما اكون برشح الليمفاتيك عايز يدوق تاني اي حد هيتكلم موضوع ده هزعله بجد هزعله. انتوا عارفين انا ببقى قاسي جدا في الحاجات دي. فاهمين؟ حرية بقى. اسالكم سؤال بيساله الدكتور علاء عثمان في اول اللجنه في حاله كلفه دينوبس. ها؟ يقول لك تسمع يا ولد يعني ايه كاتشمنت اريا؟ طيب يقول لك اسالك سالت سؤال النهارده مكتوب كل ده في الورقه. على فكره اللي عايز يفهم انت ايه في الورقه واسمعني مفيش كلمه واحده هقولها مش موجوده في الورقه. النهارده سالت في التهوة كان عندكم عدد ثلاث مرات بقول لهم ايه؟ ولا حاجه عارفها. يعني ايه الليمف؟ ايه الليمف؟ اكسترا بازيشن. اكسترا بازيشن. لا بس بس بس خلاص. مش عايز كلام. ملك. ملك ملك يقول لك الاول حاجه الليمف ده عباره عن ملك نازل من الفريسه بس خلاص بس مش عايز كلام انا. يقول لك مش هنشرح النهارده الرضاعه بس يا رب بس سالت ايه الليمف؟ ايه الليمف ده؟ طب سؤال ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا بادي؟ اوف ذا بادي كده؟ كبادي؟ ده بس عيب الكلام ده جدا. طب ايه الفيموس ليمف نود جروبس اللي تعرفها في البادجي؟ البادجي كبادجي. طب يعني ايه ريتيكول سيل سيستم؟ ايه ريتيكول سيل سيستم؟ مش اي سؤال اساله ما حدش هيجاوبني خالص. انا مش عايز اجابات من حد. انكم اصلا ضايعين في الليمفاتيك مش عايز اي هرتله عشان مش عايز انا اي انترفيرنس. يعني ايه كلمة كاتشمنت اريا؟ ده السؤال ده بيحب الدكتور علي عثمان قوي. يقول لك يعني ايه كاتشمنت اريا اوف سيرفايكال ليمف نودز؟ يعني ما اسالك سؤال ده جاوب السؤال ده انت عامل لي بورم في الليمف. ايه الكاتشمنت اريا اوف سيرفايكال ليمف نودز؟ اسمع اسمع يو مين الرابع؟ ايه كاتشمنت اريا كان اريا درين باي بالظبط بس دي هي صح شاطر يا هي ايه؟ هي بس لفظ هو لفظ عميق يعني الاريا دريند باي ذيس ليمف نودز يعني بس هي مشكله الليمفاتيك يا فندم ايه؟ الفاظه غبيه يا عارفها يا ما بتعرفش تحط لها منطق كاتش بقول لك ايه؟ الكاتشمنت اريا اوف سيرفايكال ليمف نودز يعني فروم وير ذيس ليمف نودز درين اتس ليمف ايه دول اللي هناك؟ ايه اللي درين هناك؟ يبقى كاتش بقول لك ايه؟ الاريا دي بتودي على الليمف نود دي يبقى دي اسمها الكاتشمنت اريا بتاعتها. يعني هي بتكاتش لينف منين؟ بتاخد لينف منين؟ تمام يا باشا. مثلا ندي اكزامبل. بقول لك هو ايه الكاتشمنت اريا؟ اشهر لينف نودز في الجسم ايه؟ السرفايكال واكزيلري وانجوين. اما اجي تعالى اسالك سؤال عليهم اساله واجاوبه على فكره. بفرح اما الاقي العيال النواب اصدقائي في المستشفى يحكوا لي يقولوا دكتور ده كان في حد لف ادنوبلسي. كنا فرحانين جدا كان العيال الدوره بتوعك بيقولوا نخش. كنا دايما ساعات بيخيروك ان هو في حد لف ادنوبلسي في حاله فاريكوز. قالوا انا اخش لف ادنوبلسي. ثم كده كده عارف وخلاص تاخد في المره. سالك سؤال الكاتشمنت اريا اوف سرفايكال لف نودز هي الهيدر نيك. مدري ايه هناك. طب ايه الكاتشمنت اريا اوف اكزيلا لف نود؟ هي البادي اباف ذا امبيليكس. البادي فول امبيليكس كله بيروح على الاثنين اكزيلا. ايه الكاتشمنت اريا اوف انجوينا لف نود؟ كمل بقى. البادي بلون امبيليكس. انجوينا لف نود بتدرين البادي بلون امبيليكس واللور هاف انس واللور فورس فاجينا. عايز كلام بقى محترم. يعني ايه؟ عيان جاي لك عنده سرطان في الانجوينا لف نود. تفحص البرايمري فين؟ تقول يا باشا لازم ابص. لا لا مش كده. ابص على البادي كله من اول ما بركز لحد تحت وعن العيان بي ار ولو ست عملها بي في. الله عليك ده القصد. وانا جاي واحد عنده وانا لينف ادنوبسي لقيتها كده هارد وفيكس لينف نود فودي دي سرطان في برايمري بعت لها برايمري دور عليه فين؟ يقول يا باشا امسك العيان افليه من بلون امبرايكس كل جسمه فاهمين واعمل بي ار ولو ست عمل لها بي في. اصل اللينف نود دي يا باشا بتدرين البادي بلون امبرايكس واللور هاف انس واللور فورس فاجينا والفالفا والحته دي. فاهمين قصدي ازاي؟ اقول لك شاطره يا بنتي جدعه جدا. طب النهارده سالتهم سؤال ما عرفوش برضه. ساعات الدبل جيت البادي اباف الامبلايكس اكزيلري بلون امبلايكس انجوايد. انا غلط اقول لك ايه؟ الامبلايكس هي كتب ملجأ يقول لك ايه؟ اباف الامبلايكس ويقول لك طب وهي كسوره. مره قلت لا انت النهارده صحتك نايم. نام حضرتك واحد روحي. نام احسن. جايب لك ايه؟ فوق الامبلايكس اكزيلري تحت الامبلايكس انجوايد. مفيش كتاب واحد بيقول لامبلايكس. لا اضافه بلو. وما انا كاتب في الشيخ ولا ايه؟ طب لامبلايكس نفسها. ممكن في ناس كده الاجابه. الاجابه الصح الامبلايكس في بص واحد قال لك بره قلت ده ولا ايه؟ الامبلايكس مالهاش لمفات. شوف التصريحات الناريه. يقول لك دي الصوره يا باشا. الصوره تحط فيها خرزه تحط فيها ورده لكن لمفاتك دريم ما اعتقدش. حبيبي الصوره تخيل اللمفاتك دريم بتاعها كومبلكس. عارف ايه؟ بنقسم الصوره نصين الابر هاف اكزيلري واللور هاف انجوي. تخيل الصوره دي تو بارت يا ابني دي الصوره فايتال اورجن فاتحه ديون. يبقى اقول لك الامبلايكس بتدرين فين؟ انت تفكر مهزر معاك او بشتغل السؤال له جاب الامر هاب. يعني واحد عنده تيومر في الامبلايكس يدي بالدس في انهي لينف نود؟ ده سؤال مش بهزر معاه. الامر هاب الامبلايكس دريند على الاكزيلري اللور هاب دريند على الانجوانا لينف نود. يبقى السرة نفسها دايما بنرسمها كده. فاهمين قصدي ازاي؟ بنرسمها كده نصها العلوي على الدين اكزيلر على الاكزيلر بايلاندرال ونصها السفلي على الانجوينر بايلاندرال. طب لو تيومر تخيل لو في تيومر في السرة واخد الامبلايكس كلها اب وداون يدي بايلاندرال تاسس في الاكزيلري وبايلاندرال في الانجوينر. فده سؤال بتكلم جد مش هزار. سؤال له كلام. بلغنا التيومر في الامبلايكس متاستسايز فين؟ انت باخد الليمفاتيك ده سمعتوه في الراوند كتير؟ لا هو ده عينه ده بيتشرح في الراوندات وفي الدروس يتشرح مقلوب وفي الامتحان بينزل تونكيز. عشان كده النهارده جتني فكره والله انا بركب العربيه قلت ما نسكين كده كده هتشرح. لا انا عايز اقول لمفاتي وانا مرتاح كده ومروق ومن قال ايه ما قلهمش عندي عذر بقى. فاهمين قصدك؟ بس ارجع عشان خاطري وحياه ربنا حلفتكم ربنا الغالي لا تقروه في ساعتها عشان خلصت منه. لو اجلته غدا الاسبوع الجاي باظ. ده خلاص اللي فاتك نسيته وتعقدت من المتحرر رجعت راح على طول اول ما خلصت خلاص. طيب ايه الليمف ده؟ يعني ايه ليمف؟ ايه السائل الليمفاوي ده؟ برضه سؤال ايه قوي. اما نسال في الطالب، طب انا هقوله اصدقون القول، مين كان في دماغه انه فاهم الليمف كده؟ الليمف ده زي ما كنا يعني بيزك كويشن، كان واحد بيقول لواحد ايه؟ ايه السلايفا؟ ايه السي اس اف؟ يعني دي بادي فلويدز، مش كده غلطان؟ يقول لك ايه البلاد؟ واحد يقول له ايه السلايفا؟ يقول ده الفلويد اللي هو اراوند البرين وفي السنتر الكنال والسباينال كورد. او طب امال ايه السي اس اف؟ يقول دي التفاهه حضرتك، هي اللي بتطلع من السليفري جلاند لمؤاخذه يا باشا، مش دي اللي بنتفاها؟ ينفع حد يتكلم؟ شايف انت اختلف النظام بقى؟ اهو نفس الكلام، اللي ما يعرفش سي ما يعرفش سلايفا، هو ما يعرف مش عارف ليه، نفس المنظر، واحد عارف ايه سلايفا، مش عارف يعني سي اس اف، مش عارف يعني ايه ليه. تعالى اعلمكم الليمف ده عباره عن ايه. يا جماعه لو رجعنا لسنه اولى طب كان في حاجه اسمها المايكرو سيركوليشن. المايكرو سيركوليشن عباره عن ارتريول وفينيول وبينهم بلاد كابيلا. والكابيلا اللي لها بورد صغيره كده، وكانوا يقولوا لنا زمان عند الارتيريال اند اوف ذا كابيلر اللي يحصل فلتريشن، وده بقى راجل مدرسه الحياه خليك معايا. ها؟ وعند الفينس اند بيحصل ايه؟ بيحصل ايه يا راجل؟ ري ابزوربشن. ايوه، يبقى عند الارتيريال اند بيحصل فلتريشن وعند الفينس اند بيحصل ري ابزوربشن. مش كده؟ ده اللي كنا بناخده زمان. بيقول لك ايه بقى؟ نتيجه التيشو ميتابوليزم بيطلع من الميتابوليك اكتيفيتي اوف ذا تيشوز بروتين اوف هاي موليكولار ويت. لكن كلنا هذه البروتين كانوت بي فلتر. محدش يسرح يا جماعه، بشرح لينفاتيك يعني كله منتبه ما بهزرش، بابوا على الامتحانات اللي انا بشرحه ده. فبيطلع من التيشو ميتابوليزم بروتين اوف هاي موليكولار ويت. ذيس بروتينز كانوت بي فلتر باي ذا نورمال بلاد كابيلري، لان النورمال بلاد كابيلري بتبقى نار بورز. لما دي مصيبه مطيبه، لو البروتينز دي قعدت في التيشوز هتلاقي اونكوتيك او اوزموتيك بريشر، هتبتدي تشفط ميه من اللي حواليها وجسمنا كله يورم. فربنا تبارك وتعالى خلق بلايند اند كابيلري ولها بيج بورز اسمها الليمفاتيك كابيلري. هذه الليمفاتيك كابيلري بتعمل دريمج للبروتينات دي وتوصلها على الفينا سيركوليشن مره اخرى. هو ده الليمفاتيك فلويد. It is a fluid that is rich in protein that is coming from the tissue metabolism and cannot be filtered by the normal capillary. ساعات بتفلتريت معاها بروتين بروتينات مش نظيف، وساعات تاخد معاها بكتيريا، وساعات تاخد معاها مالجنت سيلز. عشان كده ربنا تبارك وتعالى حط على الليمفاتيك فيسلز محطات تكرير وتنقيع اسمها الليمف نودز. هي بتبقى هايلي اميون سنترز مليانه ليمفوسايتس عشان تعمل تكرير للسائل الليمفاوي فيفضل نظيف لغايه ما يوصل على الفينا سيركوليشن. عشان كده هو ده السائل الليمفاوي. ليمف از افلويد ريتش ان بروتينز ذات كامز فروم ذا تيشو ميتابوليزم. ذيس بروتينز كان بي فلتر باي ذا نورمال بلاد كابيلري، فبتبقى فلتر باي ابلايند اند كابيلري ويز بيج بورد. وي كول ات از ذا ليمفاتيك كابيلري. على الليمفاتيك فيسلز ديت في انتربشنز كده لعقد موجوده اسمها الليمف نودز. That's why لو بكتيريا جت من التيشو هنا بتكبر الليمف نود، لو مالجنانسي دخل من التيشو هنا بيكبر الليمف نود. هو ده الليمف. فاهمين قصدي؟ طب بص بقى اسمع بس، سيبوا دول عشان خاطر يعيشوا معايا في الكلام الجميل اللي انا بقوله ده. طب عشان كده الحصه الجايه هتلاقي موضوع في الورق هشرحه اسمه ليمف ديما. اقول لك يعني ايه ليمف ديما. شوف جمال لما تكون انت فاهم تلاقي تقول عيال كتير بقى من حبايبي بقى على الدقائق اللي بقول له النهارده انت لسه بتاعت دخلت على حاله ليمف ادرينوباسي اخوك خد 80 والراجل قال لي ايه الحلاوه دي؟ بالكلمتين اللي بقولهم دول مش حاجه صعبه. هو بيقول لك ايه الحلاوه دي؟ لان في كونتراست طلبه ضايعه. خلي بالك، عارف حتى الثيرويد كلكم كويسين عليه ما يبانش كونتراست. عارف لو انا من الاوائل اخش حاله دي واخش ثيرويد بس انا عارف جنس كده اي حاجه بيرد عارف مع الريليشن سيمبل جويتر توكس جويتر مش عارف ايه نمر كازول اندرال. طب لو انا حتى ممتاز ما بانش العيال كلها اللي هيجيب مقبول ار اس ثيرويد هيجيب الاول هتدفع ار اس ثيرويد، لكن لو انا من الاوائل اخش لينفا بيروز. عارف العيال تخش ضايعين عليه ومرات يخشوا العيال ضايعين او اقول له كلمتين معقوله دي فول مارك. ما هو خلي بالك، ما هو الحاله الصعبه ايه؟ بنستنش اوقات نقول اي كلمتين ميزي دي فول مارك. لكن لما تكون حاله سهله العيال كلها عارفاها، لو مصاب نص نص هتضيع. العيال كلها عارفاها كويس. خلي دي ايه؟ حاله تجيب درجات لو انا بفهم. تعالى اقول لك ايه تعريف ليمف ديما اللي هناخدها الحصه الجايه. مع الرسمه دي. يجي واحد يجي له اوبستراكشن في الليمفات، فيلاريا مثلا، دوده اسمها فيلاريا دخلت سدت الليمفات دي، تروح عامله هنا ليمفيديما. اما انا اقول لك ايه ديفاي الليمفيديما، ليمفيديما از اكيوميشن اوف فلويد اوف هاي بروتين كونتنت ان ذات تيشوز ديو تو كرونيك ليمفاتيك اوبستراكشن. الله، بص بص، ليمفاتيك اوبستراكشن فعمل اكيوميشن لفلويد اوف هاي بروتين كونتنت ان ذات تيشوز، بتبقى بيتنج ولا نوت بيتنج؟ دي ما الليمفاتيك غلط، انا بسال اجاوب، بتبقى كله بتقول نمبر صح مش غلط، بس عايز اجابه العلم تبقى ايرلي بيتنج وليه نمبر ايرلي بيتنج ليه نمبر. دايما نسالك ليه بتبقى ليه نمبر، كل حاجه انت بتحس جوه تكتب ورايا في الموضوع الجاي ده اسمه ليه في دي ما ده مش كلمه قولها ان بي ده لسه بعمل ايه انتروداكشن للليمفاتيك سيستم. لكن ده موضوع مشروع ده اسمه ليه في دي ما هيتعمل ديفينيشن وايديولوجي وانفستيجيشن مش غلط. ولكن تبقى ايه اللي بت وليه بتبقى نون بيت ليه؟ تقول لي يا باشا ليه تقوم بتبقى نون بيت لسببين. شوف الوقت بيحصل كواجوليشن للبروتينز وفايبروز اراوند دي، دول السببين اللي خدوها نون بيت. بروتينز في الاول تبقى في حاله سائله تبقى بيتنج دي، لو سبتها كام سنه كده او كام شهر بعدها كام سنه تلاقي البروتين بدات تتجلط. البروتين دي تعمل تيشو رياكشن وبيعمل فايبروزز، الكواجوليشن مع الفيروس يخلوها قطعه نون بيتنج زي الخشب كده. فاهمين قصدي ازاي؟ ادي بس انا بسال ازاي الطالب يقرا ليه في ديما ومش عارف ليه ليه؟ وانا بقول ليه في ديما؟ طب اعرف ليه في الاول؟ عشان كده بنسعى جماعه بيسيب منكم كان كليف في دماغكم ليه في كده؟ انا بالظبط انا صوره في ناس ما حكيتش عارف ليه ليه يعني ليه توزيع الليمفا وخلاص. فاهمين قصدي؟ طب تعالى ما اسالكم سؤال تاني جميل جدا، ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا بادي؟ برضه النهارده العيال قالوا لي دكتور فرحنا قوي معرفه الحته دي، كنا سامعينها طشاش لكن انا فرحت لما عرفتها. حتى النهارده في الدواء قالوا لي دكتور هنعرف واحد ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا ثيرويد اوف ذا بريس اوف ذا ستومك اوف ذا يوترس اوف ذا اوفري اورجن الليمفاتيك درينج اوف ذا بادي. سؤال شكله غبي جدا، ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا بادي؟ تعالى اقول لك قصدنا ايه بالليمفاتيك درينج اوف ذا بادي، ايه الجمله اللي انا قصدي بيها بقول لك ايه؟ ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا بادي؟ جماعة بصوا احنا عندنا قاعدة عامة بنقولها بس عايز اقول شوية تفاصيل عامة. يقول لك ذا هول بادي از دريند باي ذا ثوراسيك داكت اكسبت ذا رايت سايد اوف هيدا نيم اند ذا رايت ابر نيم اند رايت هيمي ثوراكس باي ذا رايت ليمفاتيك داكت. ايه الرايت ليمفاتيك داكت؟ وايه الثوراسيك داكت؟ وايه الحتة دي؟ تعالى افهمها لكم شوف البلاد دي ماشية. طب في معلومة انا بسألها انا ما بمتحنش اندر جراد لان انا بدل دروس بس لو تحب بص بتوع الماجستير مثلا بتعينهم الدبلوم ما بتعينش دكتوراه طبعا. الدكتوراه لازم يكون استاذ قديم. انا بتعين ماجستير ودبلوم بسالهم كلهم دايما كلهم يقولوا سؤال اي انفرا فراجماتيك مالجنس يعمل متاسس ليفت سوبرا كلافيكو ليمف نود هي الفيركاو نود بساله. طب ليه هو في رايت؟ سوبرا كلافيكو ولا في؟ دايما نسمع ليفت سوبرا كلافيكو في ليفت في رايت ولا في رايت؟ طب وليه متاسس ما تروحش؟ سرعة الضغط ايه؟ ايه صورات الدكتور؟ صورات الدكتور تعالى افهمك الموضوع اصله مش طلاس له اسس صورات الدكتور وايه صورات الدكتور؟ قاعد يعملها كالطارق ايه ليه يبدو الليفت سوبرا كلاف؟ ولا عشان صورات الدكتور؟ ايه دي؟ تعالى تعالى اقول لكم حته جميله برضو ايام شور لما كنت كبير في دماغ حضراتكم الانسان الدبوس بص يا جماعه في هنا في الاورت الاوبننج بتاع الديافرام حته ليمفاتيك ساك كده اسمها سيسترنا كايلي دي بتاخد افرنت ليمفاتيكس من اربع حتت. بصوا لي بس اللور ليمب يا جماعه بيطلع منها ليمفاتيك ترانك النهارده بتاول اول مره نسمع عليه قد الفيمورال فين كده كبير اسمه الفيمورال ليمف ترانك بينتهي في السيستيرنا كايل. بيطلع من الاذر لور جماعه اللي عايز الهيب الليمفاتيك اديني بقول اهو ده يحس بتاع النهارده تقعد تبص بالمره تشوف الكلام موجود ولا لا. لا الكلام كله ما تعملش حاجه مش تحت قران وحدك لما تقف فوق راسك انا قلت اهو حر. وبيطلع من الاذر لور ليمب حاجه اسمها فيمورال ليمف ترانك. بيطلع من الانتستين حاجه اسمها الانتستاينال ليمف ترانك. الابدومن الوول حاجه اسمها اللامبو سيكرال ليمف ترانك. مين ده يا جماعه؟ لامبو سيكرال ليمف ترانك مين ده؟ فيمورال ليمف ترانك مين ده؟ فيمورال ليمف ترانك مين ده؟ الانتستاينال ليمف ترانك. يجمعوا في السيستيرنا كايل. بص بقى بص يعني يطلع من السيستيرنا كايل حاجه اسمها الثوراسيك ده تمشي كده من تحت الاسوفيجس بص بص كده ده الاسوفيجس وتنتهي في الليفت اندومين فين بس بقى التكه تنتهي في الليفت اندومين فين. هي في بدايتها بتاخد اربعه تريبيوتري بتاخد ايه؟ بتاخد اللامبو سكرا والانستاينل والاثنين فيمورا. بص بقى بقت في نهايتها بتاخد اربعه تريبيوتري. بص بقى بتاخد ايه؟ واحد من الليفت ابر ليم ده اسمه الليفت سبكليبيا الليمف ترانك. اسمه اصحى على الكلام ابص راسك الليفت سبكليبيا الليمف ترانك. تاخد من الليفت سايد اوف هيرنك الليفت جاجولار الليمف ترانك. بص بقى تاخد من الليفت هيموثوراكس الليفت برونكو نيمونيك الليمف ترانك. ده اسمه البرونكو نيمونيك ده السبكليبيا ده جاجولار. بص بقى بص على حسابها بالتالي بص بص وبتاخد افرنت ليمفاتكس من الليفت سوبرا كلافيكولار الليمف نود. بص من الليفت سوبرا كلافيكولار الليمف نود ذاتس واي انفرا دايفراجماتيك مالينجنسي بيمشي عن طريق الثوراسيك ده ويوصل الليفت سايد. طب بص بقى بص طب الرايت سايد ايه اللي بيحصل؟ بص بقى بيجي هنا الرايت جاجولار الليمف ترانك اهو بص والرايت سبكليبيان والرايت برونكو نيمونيك يعملوا حاجه اسمها الرايت ليمفاتيك ضغط تنتهي في الليفت اندومينيك. خلي بالك الرايت ليمفاتيك ضغط بتاخد الرايت جيلر والرايت سبكليبيان والرايت برونكو نيمونيك ودي بقى بتاخد افرنت ليمفاتيكس من الرايت سوبرا كلافيكولار ليمف نودز. ذاتس واي بص الرسمه كده بقت جميله وترد عليها بثقه انفرا دايفراجماتيك مالجنسي بتمشي عن طريق الثوراسيك ده توصل الليفت سوبرا كلاف فقط اللي هي الفيركاو نوت الشهيره. ماشي حضرات دي اسمها الليمفاتيك درينج اوف ذا بادي. ممكن الخص الرسمه دي بطريقه ثانيه لذيذه جدا اهي وبسيطه جدا اهي ارسم كده بص بص بقى اقول ايه خلاصه الكلام يا رب تطلع مش لازم التفاصيل دي بس على تطلع بالتفصيل دي بقى ذا هول بادي از دريف باي ذا ثوراسيك داك اكسبت ذا رايت هنا الليك ذا رايت ابر ليم اند ذا رايت هيموثوركس ار دريند باي ذا رايت ليمفاتيك داكت. ماشي حضرتك معايا دكتوره كنت معايا جميل الكلام ده. يبقى بص كده جماعه ده اسمه ايه ده؟ ردوا عليا فيمورال ليمف تراك ده ايه ده؟ فيمورال ليمف لكن كده بقت كلير هو ده اللي فاتك. هو ليه الطلبه بيخشوا علينا ايه؟ هو مش عايزين الكلام داخل يمتحن عليه. طب ما هو ما ينفعش زي بالظبط ما شرحناه السيرويد. خلي بالك برضو انا مش بعيب عليكم دايما دايما برضو احنا ما بنشرحش الليمفاتيك قوي لا في الراوندات ولا في المحاضرات لكن الاساتذه حافظين الليمفاتيك. فانت بتمتحن طالب حقيقه كنا بنشرح سيرويد كنا بنشرح بريز كنا بنشرح فاريكوز. طيب ده اللي خلاني النهارده بركب العربيه اقول ايه؟ هو الليمفاتيك ابن الكلب ده دايما يعمل في الاخر ده فاهم قصده ايه؟ تعالوا في الاول كده ماشي حضرتك اي سؤال جميل. ده بسالكم سؤال تاني كنا احنا قلنا ايه؟ يعني ايه كلمه كاتشر؟ يعني ايه كلمه لاتي؟ يعني ايه كلمه دي يوزر؟ على فكره ايه الريتيكولوتيال سيستم ده؟ الريتيكولوتيال سيستم ده يشمل الليف نودز والليفر ذا بادي والليفر والسبرين والبومبر تمام. عارفين فاكرين الكفر سيلز مش كفر سيلز طيب المعلومه الثانيه والاخيره بقى يلا عشان دي ده للليفوم. بص المعلومه الاخيره اخواني الاعزاء اللي احب اقول لحضراتكم ايه الفيمس جروبز اوف ليمف نودز يعني سريعا كده وطبعا كل واحد هياخدها في شابتر بتاعها بعدين بس يعني لما كده سريع وات ار ذا فيمس جروبز اوف ليمف نودز يو نو اول اوف ذا بادي. انا اقول تقول لي بس في عندنا ليمف نودز مشهوره كتير قوي زي مثلا عندك السرفايكال سيرفيكال ليمف نودز معروفه جدا. ها في عندنا الاجزاء ليمف نودز، ها ها اسمعوا على ميديستاينال ليمف نودز، ها ابدومينال ليمف نودز، انجوينال ليمف نودز، حاجات كتير جدا. ها طبعا كل واحده بقى داخل في الشابتر بتاعها، يعني مثلا في الهيد نيك اوت مين حضر معايا امتحان الكلينيكال اللي فات؟ فاكرين السيرفيكال وعدنا ونفحصه وبتاع، ها كل واحد بقى ياخده في الكلينيكال فاتور. طب تعالوا نقوله كده سريع كده مع بعض عشان ما نضيعش وقت، كل واحده تقف في مكانها. يعني مثلا بيجي ناخد الثيرود في الكلينيكال مش بس بنعرفه، بنقعد وبنفحصه وبنروق المسائل. اخواني الاعزاء بصوا السيرفيكال ليمف نودز يا جماعه بنقسمها دايما بتوع الكلينيكال فاكرين ده كله بص الى ترانزفيرس جروب وفيرتال جروب. ترانزفيرس اسمها الاوتر والدايري فاكرينها، هي الصاب منتال. لا بص بص عشان قاعد اسامي بس بص اسامي سب منتال ليمف نود جروب، سب مانديبولار جوبلو دايجاستريك بري اوريكولار بوست اوريكولار اوكسيبيتال. كل ده هناخده في الكلينيكال وفي الراوند طبعا، تخليكم تحسوها في ايديكم وتعملوها في ايديكم مش مجرد اسامي بس. ايه النهارده في النظري عايزهم اسامي بس، اسامي مش اكتر. هي اسمها ايه؟ سب منتال سب مانديبولار جوبلو دايجاستريك اللي هي تحت القلب اللي في المانديبول تحت الليور دي مشهوره بريكولا بوست اوكسيبيتال. الفيرتيكال قدام في عندنا البري لارينجال والبري تراكيال، وعلى اللاترال سايد في الابر ديب سيرفايكال واللور ديب سيرفايكال. فاهمين قصدي ازاي؟ ادي السيرفايكال ليمف نود. الترانزفيرس اسمها الاوتر والدايري. تيجي اسالكم عليها اسئله شافوا تبته؟ اسالكم اسئله تبته؟ تبته يعني حلو يعني لما حد يثبت عليك بس تعرف تقول. طب اسالك سؤال، قول لي يا واد نام يا انكل الصرف انت اللي في نود دي بتدرين ايه بالظبط؟ سنترال فورت لور. سنترال فورت لور يعني واحد عنده سرطان. بص اسمع بس، لا بص رجاء اللي ما يعرفش يعني هي الاخت ردت كويس شاطره. اي حد بيهرتل يحاول ما يهرتلش يعني. يعني مثلا عندك راي شكل قط ما تقولوش عشان ما تضيعش وقت. صب انت بتدرين ايه؟ اللور لمب. يعني جت نفسك تقولها لا تقوم ساكت استعيذ بالله مش طبيعي. بص هي السبمنت ادي اسئله اللي مشهوره في الامتحانات بنغزكم بيها. يقول لك قول لي السبمنت بالدرين ايه؟ هي بالدرين السنترال بورشن اوف ذا لور ليب والتيب اوف ذا تانج. بس بص بص بص عشان ما تنساش يعني ايه دي والعياذ بالله سرطان هنا والعياذ بالله، يبقى يا عنده يا كارسينوما في التيب اوف تانج يا في السنتر بورشن بتاع اللور ليب. اللي هو الليب ده سد قالك اللي هو الليب اللي هو الليب. بص بص لا عايز ابص يبقى في يا اما التيب اوف ذا تانج يا سنترال بورشن اوف ذا لور ليب ال اي بي. طب اسال سؤال ثاني غلط، دي اسمها الاوتر والداير رينج مش كده؟ امال الانر ايه الانر والداير دي؟ اف اوزن دي سؤال اف اوزن. الانر والداير رينج بتاع اللي هي جوه عارفين البلاتاين تونسل واللينجوال تونسل والفرنجال تونسل الحته اللي جوه دي بيسموها الانر والداير رينج. طب اقول لكم سؤال غلس، ها السؤال هتعملوا ايه؟ الليمف نودز الفيرتيكال ابر ديب سيرفايكال لور ديب سيرفايكال صح؟ هو في سوبرفيشال سيرفايكال؟ دايما بتجيب سيرتها يعني دايما تكون ديشو ايه؟ ديب ابر ديب سيرفايكال لور ديب سيرفايكال. هو اصلا في سوبرفيشال سيرفايكال؟ عمرنا ما عمر حد شرح لنا قال لك سوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود صراحه لا. طب ليه؟ ايه فيه ولا مفيش؟ سؤال شبه غير ده. طب لعلمكم فيه بتك بص الديب سيرفايكال موجوده على الانترنال جيجولا ليمف نود، في سوبرفيشال سيرفايكال موجوده على الاكسترنال جيجولا من بره، دي بتكبر في السكيت انفكشنز سكراتشز بالكيلوزيس عشان كده يعملها سيرجيكال انترس. لكن في يعني قالوا ايه؟ ده اللي بيعمل لها السرطانات الثيرويد الديب مالجنس وفين الديب تمام تبقى ده بيروح على الديب سيرفايكال. لكن السوبرفيشال سيرفايكال ايه؟ سكراتشز، واحد عنده مضايقه، واحد عندها بريكلوزز، واحد عنده سكراتش، الحاجات دي ما بتجيبليش الجراح عشان تجيب سيرات. لكن في بص يا ما تخلص لما طالب يقول لك يقول لك هو في سوبرفيشال سيرفايكال انت كمانك ما تبردش تقول اعتقد ما فيش. ما هو طالما في دي مفيش والا كانوا يسموها سيرفايكال وخلاص. يعني انا لو قلت حتى من غير ما الدكتور ياسر يقول لي في اه طبعا يا باشا في سوبرفيشال. طب هي موجوده فين الدي؟ عند الانترنال جيجولار من جوه دي تحت الدي فاشل. لكن الثانيه موجوده في السبكوتينيس عند الاكسترنال جيجولار ودي بتهم بتوع الدرماتولوجي اكتر ما بتهمش الجراحين زي ده. سالت سؤال النهارده برضه ابو حميد يعجبك قوي الاسئله، تحب انت الاسئله الاسئله الذكيه. بقول لهم ايه؟ ولا واحد جاوب النهارده. بقول لهم ايه؟ احنا بنقول هنا ابر ديب سيرفايكال لور ديب سيرفايكال صح يا رايك؟ ابر ولور بالنسبه لايه؟ الاراء واخدينها ازاي عارف في الحته الفوقانيه يبقى الاراء الحته التحتانيه بتبقى اللون واخدينها كده الله في القمر برضه الترب الاناتومي ما فيهوش والقمر الاناتومي بدل الاشكال بايه في لاند مارك فوقيه القمر تحت كده وايه لاند مارك ده هي الام وحيوان التندو بتاع الام وحيوان معدي بص اسمع بص يعني قصدي هو احنا دايما الطلبه هنا ايه ابر في الابر ولور في اللور لكن مش احنا برضه بنعديها وبنص لكن وانا اجلس في اللجنه اقول لك ابر ولور بالنسبه ليه بص هنا في تندو اسمه ام وحيوان معدي تحت سر مصر اللي فوق الام وحيوان تندو ده الابر تحديدا اللور خلص يعني ابر ولور بالنسبه ليه للتندو ام وحيوان في ده دماغ مش مجرد ابر ولو يعني كفايه كده عليها عشان بس ما نضيعش الوقت ايه رايك وهدايا كلامك عاجبك الشغل طيب بعد فين الاسكالين لينف نود بتوين ذا توينز وستيرن وكر في الاكسيل لينف نود دي بقى على لحم على البريست بقى الاكسيل لينف نود دي لقاء الحياه في البريست بقى اما نشرح البريست فير فاكتور اكستريم عليه نجم فير فاكتور ام فير فاكتور ماشي يا حضرات طيب في ميدياستاينال الليمف نودز ودول كتير طبعا في ميدياستاينال براكشر الليمف نودز ايش انتركوستال الليمف نودز سوبر ميدياستاينال انفير ميدياستاينال بوستير ميدياستاينال دايفراجماتيك تراكيو برونكال الليمف نود الى اخره ابدومين مليانه الليمف نود بره اورتيك وسيريك سوبر ميزنتريك وايليك الليمف نود و و و في عندنا في اللور ليمب ده انجوينال الليمف نودز انجوينال الليمف نودز على فكره يا جماعه في سوبرفيشال ودي كمان الديب انجوينال الليمف نود هي الليمف نود الكلوكي اللي موجوده في الفيمورال كانال وانا قلت له الليمف نود اسمها ايه؟ دي الليمف نود الكلوكي في سوبرفيشال الليمف نود ده موجود على الانجوينال اللي كانت من بره كده ترانزفيرس جروب وفيرتيكال جروب عامله زي حرف التي كده الترانزفيرس دي على الانجوينال ليجمنت والفيرتيكال على الجريد سافرس جنب الجريد سافرس ده عامل حرف تي كده هي كده على الانترودكشن عشان نخش بقى في الليمفوما قبل وقت ما يسرقنا اسال سؤال كده جميل حلوه المقدمه عرفنا ايه كاتشمنت اريا يعني ليمف يعني ايه الليمفاتيك رينج اوف ذا بادي ايه البوست فيموس ليمف نود جروبس في لور ذا بادي اند سو عايز اسال سؤال ويعني برضو كل الدفعه ما تعرفوش حاجه تشل وتغيظ الطلبه دول يعني ها هي الليمفاتكس ان جنرال اجابه سهله جدا فولو فينز اور فولو ارتريز lymph nodes follow lymph nodes and lymphatic vessels usually follow veins or arteries veins شطره تو انت لسه قايل شويه حتى لو انت بتفهم ده قلت الديب سيرفايكال على الانترنال جاجولار فين السوبرفيشال سيرفايكال على الاكسترنال جاجولار فين جميل usually follow veins بقول لك بص شويه lymph nodes ترانسفيرس والفيرتيكال على الانترنال فين يا دايما الفاتيك لازم الفينز ومحتاج بقى ده عاشر بسؤال بقى لو رديت عليه ده بقى على طول تاخد 100 جنيه يلا تاخد 100 جنيه سالت العشري سؤال بقول له عشري هي الليمف نودز فولو فينز ولا ارترز قال يا باشا فولو فينز طبعا قلت له بس في حاجه غريبه عشان مستغربه قال لي المهم ساعتها قلت له البار اورد الليمف نود البار اورد والاورد ده فين قال لي اصلا ايه القرف ده ها سيليك ليمف نود دي جنب السيليك تراكت الارض ايه اللي ليمف نود على ايليك ارترز ازاي تقول لك فولو فينز بعيد بار اورد والاورد ده الاورد ده فين ولا ارتر مش العوضه ده الحق يا باشا العوضه غير الحق العوضه ده رايك فلتر كده ها يلا يا ابني ها بص طبعا انا كده مش عيالكم عشان عارف ان كنتوا عيال راكدك عندكم دين عظام علمي في خاضة في الطب كل بعد ما اقول كل قلت لها كده عشان عيب من الدرجات في خاضة في الطب يعني بتقول لينفاتكس فولو فينز اكسبتنس ابدومن فولو افترس ابدومن بس في الجسم كله تاني بس ماشي مع الارض ولا بره الاورتك سيريا جماعه اكتبوا القاعده دي كده وحطها في مربع كده وليه لينفاتكس فولو فينز اكسبتنس ابدومين فولو ارتس اللي الفاتكس في كل الجسم بيمشي مع الابدومين الا الابدومين بس وتاخد اسامي ارتس فاهمين ارتس تمام دي قاعده مع طبق اناتومي كده ده كل الليمفاتكس ماشي مع الابدومين الابدومين الوحيده كان الفاتكس حوالين ارتس وعشان كده الاناتومي بيسموها على حساب الارتس برا اورتي سيليا مش عارف ايه تمام اكتبوا القاعده دي lymphatics follow veins excepting the abdomen follow arteries ماشي حضرات صدقوا بالله مش دايما اقول لكم الله يرحمه دكتور شامل بحبه وامشي طبعا ده كان رئيس بتاعنا الاسد بتاعنا الراجل ده كان يحبني جدا جدا هذا الرجل رحمه الله عليه الحقيقه يعني ما افتكره بالخير انا الدكتوراه سقطتني مرتين وهو اللي وقف جنبي ونجحت في المره الثالثه ولا اخش جامعة عمري دروس ومشاكل بتاعتي الراجل ده اقسم بالله انا وهو بيموت كان عنده متستاتيك هيبه مفرومه انا بوست ايده حتى هو قبل ما يموت بيوم فشد ايده كده قلت له بص يا بيه انا بوست ايد ثلاثه في حياتي ابويا وامي بس والله في الدنيا بوص ايد غير ابويا وامي والدكتور شام الله يرحمه الراجل ده الجمله دي كانت سبب معرفتي فاهمين ايام ما كنا نواب جدر صغيرين لسه ما يعرفش اسامينا اصلا بقى رئيس ايش وبتاع وهو بيسالنا بعض في اوضه العمليات السؤال ده بيقول العيال اللي هم صغيرين الله يرحمه كان زي الاسد كنا نعم يا رونجل قال يا ليمفاتيك سيش مع الفينس ولا مع الارتريز كلهم قعدوا يهدروا زي كده النواب وانا سكت في الاخر الحمد لله انا يعني انا كنت بعيد السيمي في نواب الجراحه يعني وهنا قلت لهم طب ايه البر ده السؤال انا قلت له قال لي بيسموها بره اورتك وبتاع فجيت رحت قلت له على فكره يا انا سمعت في رول بول ليمفاتيك فولو فينس اكسبتنس ابدوم في الارض قال جدع انت اسمك يا مين عارف افتكر الجمله قلت له يا سلامات يعني طبعا ده انا يوميها والله العظيم ما نمت دكتور شامل عرفني يعني ياسر فجيت لنا يعني مره قلت اسمك ايه يا ابني؟ دكتور شامل عارفني الشيطان بقى سرح بيه بين اصحابه وقعد ده احنا ما انا وقفت اتعشى سوا بره وابو شامل قال له ابو ياسر ده كده جيت تاني مره بسلم عليه انت مين يا ابني؟ انت بتشتغل عندنا هنا ولا هو في الاسم ولا مين؟ حبيبك ابو ياسر وياسر مين ده؟ وانا عايز اسبوع بقى كده ايه؟ بين ساعه واحده الله يرحمه. ماشي على درجه. يلا بقى نخش كفايه كده على المقدمه الجميله لينفوما. يلا بقى نخش على لينفوما. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.